إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ومرحبا بكم في اللقاء الثاني مع دورة أصول التخريج ودراسة الأسانيد. ابتدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي الحديث عن أهمية هذا الفن، وهو فن مهم جدا. وبهذا الفن يستطيع طالب العلم أن يستخرج الحديث من بطون الكتب ليحكم على الحديث، أو ليعلم حكم أهل العلم على الحديث بالصحة أو الضعف. وذكرنا بعض العناصر وهي مهمة، أولها أهمية دراسة هذا العلم، لماذا ندرسه؟ ثم ذكرنا بعد ذلك اهتمام أهل العلم بهذا الفن، اهتمام العلماء بهذا الفن، وكيف وصل إلى زماننا الآن. وذكرنا أن هذه المراحل مرت من أول الإمام، من أول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى أن انتهى الآن، ولن ينتهي، لأن العلم لا نهاية له ولا ساحل له. العلم بحر، لا يستطيع الإنسان أن يحد العلم بحد معين ويقول إلى هنا ينتهي العالم أو المسلم من تحصيله للعلم. وهذا أمر كما هو مستحيل، فكذلك يستحيل أن ينتهي التصنيف والتأليف في هذا الفن. فكل زمن وكل عصر يحتاج إلى من ييسر له هذا العلم وهذه الأمور التي كانت معلومة عند الجميع قبل ذلك. فسيأتي وقت ويحتاج الناس إلى تبسيط وتوضيح لأمور أن نحن الآن نعدها من الأمور السهلة أو الأمور التي لا تحتاج إلى شرح وبسط، فسيأتي زمن يحتاجون في وقتهم إلى شرحها وإلى التوسع فيها، كما نحن الآن نتوسع في أمور كانت قبلنا كانت متفق عليها أو كانت معلومة وكانوا لا يسألون عنها، وضربنا بذلك أمثلة قبل ذلك. فعلم الحديث ابتدعه العلماء، أو إن شئت فقل بدأ من أول ما تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل القرآن من جبريل عليه السلام وبلغه للناس، وكذلك الحديث النبوي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام، ثم التابعون، ثم تابع التابعين، إلى أن ينتهي الإسناد إلى قيام الساعة. فالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله تبارك وتعالى موصول وموجود. نعم، قد لا يؤثر في صحة حديث ولا في ضعفه، ولكن يكفي شرفا لك ان يكون اسمك في سلسلة اخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا امر يتشرف به كل انسان مسلم طالب للعلم يسعى جاهدا في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا العلم علم الحديث، علم المصطلح، ثم علم أصول التخريج. فعلم أصول التخريج لابد للمسلم الذي اختار طريق طلب العلم أن يضع بين عينيه لماذا يدرس هذا العلم. لا يحضر الدروس ويخرج ويجيب على الأسئلة ويحقق رسائل أو يحقق أحاديث ويخرج الكتب وغير ذلك وهو لا يدري لماذا يفعل هذا. هل هي شهوة أم هو هوى أم هو اتباع لنهج العلماء أم هو مجرد خدمة لدين الله عز وجل؟ النيات مختلفة وإنما الأعمال بالنيات، فلابد للمسلم أن يحسن نيته ويخلص نيته لله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن هذا العلم علم مهم جدا واهتم به العلماء كما ذكرنا من أول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مرورا بالإمام البيهقي ثم الحازمي والنووي والزيلعي وابن كثير وابن المرقم، وختمنا بالإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا مررنا على العراقي، على العراقي زين الدين العراقي، وعلى الحافظ ابن حجر، ثم ختمنا بالإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل ورضي الله عن الجميع. ننتقل إلى عنصر مهم، وهو ما هي الخطوات التي يحتاج إليها الطالب أثناء دراسة علم أصول التخريج. يعني أنا سأدرس علم أصول التخريج، قد يكون العلم صعب ولكن هو قصير، يعني لا يحتاج إلى دراسة طويلة، لا يحتاج إلى دراسة طويلة، الدراسة النظرية فيه قليلة جدا، ولكن يبقى العنصر المهم من دراسة هذا الفن وهو الدراسة العملية والمتابعة. فقد تكون الدراسة العملية أكثر من النظرية أضعاف أضعاف، يعني ممكن النظرية تأخذ مثلا 3 محاضرات 4 محاضرات 10 محاضرات والعملية لا تنتهي إلى أن يصل الإنسان إلى درجة يقول له شيخه أنت الآن تستطيع أن تخرج الحديث بكفاءة. عندنا خطوات عامة، أول هذه الخطوات أن طالب العلم يستخرج الحديث من الكتب، ده دي طريقة عامة، نتكلم عن الطرق العامة. أول شيء يقوم باستخراج وبإخراج الحديث من متون الكتب. الأمر الخطوة الثانية أن يستقصي كل الطرق لرواية هذا الحديث يستقصيها، ثم بعد ذلك ينظر في اختلاف الطرق، يعني هذا الحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وسكت، جاء في اسناد اخر رواه مالك عن سالم عن ابن عمر، هذا يسمى اختلاف، هذا يقيد. في هذه الامور، في هذه المادة خاصة وفي هذه الجزئية، لابد ان يقيد كل شيء. انت عندك الكتاب المفتوح امامك، فرحت مثلا سنن ابن ماجه وجدت الاسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، كتبت الاسناد، بتحط رمز معين، وهنتكلم عن الرموز وعن الاختصارات، ثم تكتب الاسناد وكمان بتكتب المتن، او تجعل متنا واحدا في اعلى الصفحة ثم بعد ذلك تقيس عليه باقي المتون. انما الاعمال بالنيات، وجدتها عند مسلم بالنية فتكتب عند مسلم بالنية. طيب هذه الطريقة هنحتاج الى، او هذه الخطوة سنحتاج اليها. خلاص في آخر الخطوات التي سأذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. نأتي الخطوة الأولى استخراج الحديث من الكتب، الثانية استقصاء كل الطرق، الثالثة تدوين كل اختلاف سواء في الطرق أو في المتن، ثم القيام بترجمة الرواة جميعا. خلاص نقوم بترجمة الرواة جميعا، لأن عندي مالك ونافع ابن عمر أترجم لهم، عندي مثلا الزهري وسالم عن ابن عمر أترجم. خلاص طيب، وأثناء الترجمة نتكلم يعني كيف نترجم للراوي، إيه الكتب اللي نذهب إليها، وكيف أستخلص حكم العلماء على الراوي. سيأتي هذا كل سبب تفصيله، لكن هذا إجمالا. آخر خطوة هي أن تجمع كلام العلماء المتقدمين، أي الذين سبقوك أنت، يعني من أول الشيخ الألباني وأحمد شاكر المعلم اليماني و الشوكاني والصنعاني وابن حجر او السيوطي والسخاوي وابن حجر والذهبي والمزي وانزل كل تنهد تجيب كل العلماء ان استطعت الى هذا سبيلا، تجيب كل الكلام وتحطه قدامك، تجمع تستقصي حكم العلماء على الحديث في الاختبارات، او في بمعنى صح يعني في التدريب. لا تنظر بمهنية كده، لا تنظر الى هذه الخطوة او خطوة، نقول اجمع انت واحكم انت، ثم قارن بين حكمك انت وحكم العلماء، ده اثناء التدريب. ولكن بصورة عامة هذا الذي يقوم به المخرج، مخرج الحديث يفعل هذه الخطوات. خلاص طيب، سنأتي الى الخطوة في الاولى، وهي استخراج الحديث من الكتب. كيف اقوم باستخراج الحديث من الكتب؟ دي اول خطوة نتكلم عنها. اعلم رحمك الله عز وجل ان للتخريج مصادر رئيسية ومصادر فرعية. التخريج له مصادر رئيسية ومصادر فرعية. المصادر الرئيسية هي التي يقوم فيها المصنف راويا الأحاديث بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمر على صاحب كتاب. لازم القدر. لماذا؟ لو قلت لك يعني انا اظن ان بعض الناس بتكتب، اظن هذا وإلا فهذا شرطي، انا ذكرت قبل ذلك الشرط 4 شروط، يعني كدت ان انا اكتبها في كل مرة ادخل فيها. 4 شروط للحضور: القلم والكشكول والكتاب، ماشي، الكتب يعني، وليه والانتباه او الاصغاء او الاستماع. نرجع مرة ثانية، لو قلت لك المصادر الرئيسية هي التي يرويها المصنف او الامام باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. طيب انا عندي الان البخاري مثلا يقول حدثني عبد الله بن مسكن القامري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مصدر رئيسي. طيب لو جاءني البيهقي، البيهقي مثلا 458، قال مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن اسماعيل عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اسناد من الإله البيهقي الى النبي صلى الله عليه وسلم. مع تحقيق الحديث وجدنا ان شيخ البيهقي شيخه ضعيف، وجدنا أن شيخ البواقي ضعيف، فهل هذا يؤثر على صحة الحديث؟ لا يؤثر على صحة الحديث إن كان هذا الحديث في كتاب البخاري أو في كتاب أبي داود أو كتاب النسائي أو الترمذي إلى آخره. يبقى العبرة بوجود الحديث في هذه الكتب المتقدمة عند أبي داود، عند الترمذي، عند النسائي، عند أحمد، عند البخاري، عند مسلم، أي إمام. إذا لما أجي أحكم على الحديث أحكم عليه عند مصادره الرئيسية. طيب البيهقي لهذه الصورة يكون مصدر فرعي في الصورة هذه، مصدر فرعي، وأحيانا وهو كثير أيضا في كتابه في السنة الكبرى أو السنة الصغرى أو الاعتقاد أو معرفة السنة الأثار أو الأسماء والصفات أو إثبات عذاب القبر أو غير ذلك من الكتب للبيهقي، يذكر بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمر على صاحب الكتاب، وقعت له أسانيد، فهنا الحكم عليه بإسناده هو لأنه أصبح مصدر رئيسي. يعني إذا كان الإسناد البيهقي أو الحاكم أو الدارقطني أو الخطيب البغدادي أو ابن عبد البر، يعني هؤلاء الذين جاءوا متأخرين، يمرون على صاحب الكتاب، يكون هذا الحديث من المصادر الفرعية. وإن تفرد أو إن ذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمر على صاحب الكتاب فهذا يكون من المصادر الرئيسية. ما في صوت؟ طيب الحمد لله. طيب يبقى عندي الآن المصادر، مصادر التخريج ما هي؟ يعني أبدأ أخطط من أول شيء. أنا عندي الآن هدخل في مسألة تخريج الحديث. إذا أنا عندي طريقين، طريق يسمى أو خطوة أولى أو نوع اسمه مصادر رئيسية، والثاني مصادر فرعية. نبدأ بالأساسي أو الرئيسي. ما هو المصدر الرئيسي؟ هو المصدر الذي يروي فيه صاحبه الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمر على صاحب كتاب أو على تصنيف أو على مصنف. اكتب ما شئت على مصنف، على تصنيف أو مؤلف أو كتاب، خلاص. المصدر الفرعي هو الذي يذكر فيه مؤلفه، يذكر فيه مؤلفه الحديث ويعزوه إلى صاحب الكتاب. يبقى هو كده قام بعمل التخريج، يعني هو خرج هذا الحديث. مثل من؟ يعني الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا لو رجعت إلى الدرس قبل الماضي في المقدمة الأولى التي ذكرتها لكم، قلت لكم عندما أقول لك مثلا تفسير ابن كثير، فأمر المثنين لا ثالث لهم، لا ثالث لهم. إما أن يكون عندك الكتاب الآن في المكتبة تفتح الكتاب، ماشي، لأن طبعا أنا مش هقول لك افتح صفحة كذا، أقول لك مثال، فيكون عندك على طول تحت يدك الكتاب، تقول تجيبه وتحطه قدامك على المكتب أو على الترابيزة، أو تفتح الفولدر أو المجلد الذي بداخله الكتب المصورة بي دي اف. إن هذا إذا الأمر الثالث فهذا أمر يعني إيه؟ خارج الإيه؟ خارج نطاق الخدمة، ليس معنا، لا يعني لا نعتبر هذا يكون معنا حتى لو فهم. يبقى عندي الآن تفسير ابن كثير، افتح أي جزء من تفسير ابن كثير وقلب الأوراق وانظر بعينك على كلمة مثلا وقال أو أخرج ابن جرير أو ذكر ابن جرير أو أخرج ابن مردوية أو قال ابن أبي حاتم، ويجيب إسناد. يعني انظر الى كلمة عن فلان عن فلان عن فلان او حدثنا كذا او كذا، ستجد ان الحافظ الامام ابن كثير يقول مثلا جاء في تأويل هذه الآية اكثر من معنى، فالمعنى الاول كذا وكذا وكذا قال له ابن عباس وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره القلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان الى النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ماذا فعل ابن كثير؟ ابن كثير كأنه اقول كأنه فتح تفسير ابن جرير الطبري واخذ اسناد الطبري ووضعه في كتابه. فانت الان تستطيع ان تقول هذا الحديث اخرجه ابن جرير الطبري بين اعترابية كده بين قوسين مثلا، تقول كما في تفسير ابن كثير. يفهم من هذه الجملة القارئ انك اعتمدت على تفسير ابن كثير في الاحالة الى تفسير ابن جرير الطبري، وهذا يسمى مصدر فرعي. لماذا فرعي؟ لانه يحيل الى كتاب او يسند، ياتيك باسناد صاحب كتاب ولكن ليس باسناده هو. او مثلا الامام السيوطي عنده او له كتاب من اعظم الكتب، اقول من اعظم الكتب، اسمه الدر المنثور. الدر المنثور هذا الكتاب في التفسير بالمأثور يقول القول في تأويل الله عز وجل كذا، يجيب الآية. خلاص، الحمد لله رب العالمين، الحمد بمعنى الشكر. أخرج عبد بن حنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال كذا. خلاص، أنت الآن تستطيع أن تنقل هذا الكلام وتقول أخرج فلان وفلان وفلان كما في تفسير كما في الدر المنثور. إذا عندي الآن مصدر فرعي ومصدر قبله مصدر رئيسي أو أساسي. خلاص، قلنا الرئيسي أو الأساسي هذا بإسناد المسند كالبخاري ومسلم الدارقطني النسائي ابن جرير البزار ابن ابي شيبة عبد الرزاق، كل هؤلاء اسانيدهم اساسية او الكتب العظمى كتب اساسية ورئيسية يروي باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان الكتب المصادر الفرعية هي التي يشير الى الاسناد او الى ذكر الحديث عند فلان وفلان. خلاص، وقد يروي صاحب الكتاب باسناده هو الى صاحب الكتاب الاخر، كان يروي مثلا ابن عبد البر مثلا من طريق ابي داود السجستاني، حدثنا فلان فلان عن ابي عن بكر بن ناسا وبكر بن ناسا الى عن ابي عن ابي داود عن فلان كذا كذا الى اخره، وياتي باسناد ابي داود. فهذا يسمى بمصدر فرعي. لماذا؟ لاني استطيع ان اذهب الى صاحب الكتاب عند ابي داود، عند سيد ابي داود، واجيبه واحطه قدامي واطلع منه الحديث. لا يضر بقى يكون شيخ ابن عبد البر او شيخ شيخه او تلميذ ابي داود او تلميذ ابي داود نفسه ضعيف، ما يهمنيش. يبقى من اول ابي داود الى النبي صلى الله عليه وسلم احقق الحديث، قبل ذلك لا يهم، او بعد ذلك لا يهم، او لا يضر الحديث. خلاص، فعشان كده بيسميه مصدر فرعي. خلاص كده. طيب انا عندي اشكال، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني له كتاب خاص به وهو كتاب المصنف في الاثار، يعني معظمه اثار عن الصحابه الكرام ويذكر فيه احاديث صحيحه واحاديث مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. احمد بن حنبل والامام مسلم البخاري وهؤلاء الائمه يروون عن عبد الرزاق. هل يشترط ان الحديث الذي يرويه احمد عن عبد الرزاق يكون في المصنف؟ لا يشترط. لماذا؟ لان عبد الرزاق كان يحفظ مثلا كذا وكذا من الاحاديث، كما قال مثلا البخاري احفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ليس بصحيح. طيب ال100,000 حديث صحيح انتقى منهم 4,000 بدون المكرر فوضعه في كتابه. اذا عند البخاري احاديث اخرى خارج الصحيح وهي صحيحة عندهم. اين وضعها؟ ربما وضعها في الادب المفرد، في جزء مثلا القراء خلف الامام، في التاريخ الكبير، في الى اخره. او يريها بدون ان يصنف، يعني لا يشترط ان يصنف الامام كتابا يجمع فيه مروياته. يبقى عبد الرزاق له مرويات كثيره جمع منها جزءا في المصنف وفي التفسير، له جزء في التفسير. خلاص. واحمد يروي عنه، وغير احمد يروي عنه، فلا يشترط. يعني انت ما تجيش على مسند احمد وتقول هذا مصدر فرعي، هذا خطأ. لماذا؟ لان اهل العلم اعتمدوا هذه الكتب من الكتب الرئيسية. خلاص كده. طيب الان ننتقل الى الجزء المهم وبداية الكلام المهم، وهو اننا سنتعرض لمسألة التخريج من المصادر الرئيسية. يعني عندي الان التخريج يكون من المصادر الرئيسية او الفرعية. ذكرنا قبل ذلك الفرعية هذه تكون بينك وبين ذكر الكتاب الذي فيه الاسناد، بينك وبينه واسطة. انت لم تطلع على هذا الكتاب، يعني مثلا هل احد منكم رأى كتاب تفسير ابن مردوية؟ ما رأى احد تفسير ابن مردوية. طيب هل رأى منكم احد، او هل رأى احد منكم تفسير ابن المنذر كاملا اللي موجود الان، طبع منه جزئين، جزء هو جزء صغير ولكن يعني مع التحقيق كده خرج في مجلدين صغيرين تقريبا من سورة البقرة الى سورة النساء، او الى جزء من سورة النساء، يعني غير كامل، جزء صغير. اين الباقي؟ اين تفسير عبد بن حميد؟ هناك مسند عبد بن حميد وهناك تفسير عبد بن حميد. مسند عبد بن حميد كبير، انتخب منه جزء، اختار الامام عبد بن حميد جزء منه او تلميذ له فوضعه في المنتخب، اسم المنتخب. خلاص. ليس منتخب الكورة، هذا اسم المنتخب، المنتخب من مسند عبد بن حميد. لذلك الصواب اذا اردت ان تقول اخرجه فلان وفلان وتذكر عبد بن حميد، فقل في اخرج عبد بن حميد في منتخب المسند، او كما في منتخب عبد مسند عبد بن حميد. وان قلت مثلا اخرج عبد بن حميد في مسنده فيعني ليس بخطأ يعني، ولكن منهجيا تقول اخرج عبد بن حميد وبيذكر سلعة وبيحط الرقم، لانك ستقع في اشكال هل في مسنده ام في منتخب. خلاص. هذا بالنسبة لبعض هذه الكتب. طب احنا لم نطلع على هذه الكتب، فقدت وضاعت مع الكتب التي ضاعت. طيب ماذا افعل؟ وجدت عالما من المتقدمين كمثلا الذهبي او الحافظ ابن كثير او السيوطي او السخاوي اطلع على هذه النسخة او هذا الكتاب، مثل كتاب مثلا مسند بقي ابن مخلد. بقي ابن مخلد هذا له مسند يقولون عنه أعظم مسند في الإسلام، أعظم مسند في الإسلام، أقوى أو أكبر من مسند أحمد بن حنبل. يعني يقال أن مسند أحمد من أكبر المسانيد أو أكبر المسانيد، مسند بقية بن مخلد أكبر منه بكثير، وهو تلميذ للإمام أحمد بن حنبل، تلميذ للإمام أحمد بن حنبل. وهذا المسند فقد، مش موجود. طيب لما يجي لي واحد يقول لي وقد روى بقي بن مخلد عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، في هذه الحالة تقول أخرجه بقي بن مخلد كما في تفسير ابن كثير، أو كما في مثلا تدريب الراوي للسيوفي، أو كما في المجموع للنووي، أو كما في كذا، يعني تذكر من دلك على هذا الإسناد. خلاص كده؟ طيب ده بالنسبة للأمور الفرعية أو الطريقة الفرعية. نأتي الموجة إلى الرئيسية لأنها ستطول بنا يعني كثيرا. إجمالا حتى لا تتوب أو تدل الطريق في مسألة التخريج، انظر إلى كلمة الحديث، كلمة الحديث نفسها ماذا تعني؟ تعني إما إسناد أو متن، صح كده؟ الإسناد هو سلسلة الرجال أو الطريق الموصل إلى المتن، إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسميه مثلا السلم، طلع على السلم هو ده الإسناد بتاعه. والمتن هو ظهر الشيء، يعني السطوح. كلمة حديث إذ أنا أقول تخريج الحديث، طيب التخريج أنا سأوضحه أو أدل عليه. كلمة حديث عندي شقين، إسناد ومتن. طيب إذ نبدأ في تخريج الحديث عن طريق الإسناد، عن طريق الإسناد. لو أحد منكم عنده إشكال أو مسألة هتعدي عليه دون أن يفهمها يكتبها في ورقة، أقول يكتبها في ورقة حتى لا ينساها ويسأل فيها آخر الدرس. خلاص كده؟ طيب يعني لا يتعجل في السؤال، وأيضا لا يتركها، يكتبها حتى لا ينساها. نرجع إلى التخريج. يبقى عندي طريقة التخريج تنحصر في أمرين رئيسيين أو أساسيين. الأول التخريج عن طريق الإسناد، والثاني عن طريق المتن. دول أساسيين. نبدأ نتكلم ونفرع عن طريق الإسناد. خلاص كده؟ طيب أنا عندي الإسناد، اكتب الآن هذا الإسناد، البخاري كامل جنبيسة رايح على عبد الله بن يوسف، وبعد عبد الله بن يوسف كان السهم رايح على مالك، ومالك سهم رايح على نافع، ونافع سهم رايح على ابن عمر. هذا يسمى إسناد، هذا يسمى إسناد. طيب كيف أخرج عن طريق الإسناد؟ يعني أنا الآن عندي إسناد لحديث، لا أذكر ألفاظ الحديث، أنا عندي معنى الحديث، لكن عندي إسناد، إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، ويتكلم عن مسألة كذا مسألة كذا. كيف سأخرج هذا الحديث؟ أولا ننظر إلى ده من أول الطرق التخريج، يعني عندي كذا أو كذا أو كذا، خلاص. لكن نبدأ بالأولى أولا، وهي النظر إلى الراوي الأعلى. الراوي إيه؟ الراوي الأعلى. من الراوي الأعلى الآن؟ ها اللي موجود، من الراوي الأعلى؟ البخاري ولا عبد الله بن يوسف؟ طيب ابن عمر ماشي، هو ابن عمر. احسنتم بارك الله فيكم. هذا يسمى بالرأي الاعلى، فانا هعمل دورة حوالين كلمة ابن عمر او اسم ابن عمر. خلاص، هذا الرأي الاعلى عندي. ابدأ، لا مش مالك، ابن عمر. ابدأ اتعامل مع ابن عمر. خلاص كده، نبحث في كتب او مسانيد. يبقى اول شيء هتكتب فوق، لو انت عندك كشكول وجاهز هتكتب التخريج يكون في بطريقين اساسيين. الاول عن طريق الاسناد، الثاني عن طريق المتن. رقم واحد التخريج عن طريق الاسناد وله صور. تخريج على طريق الاسناد او عن طريق الاسناد وله صور. اول هذه الصور تعمل بقى الف، تعمل واحد براحتك. التخريج على حسب الراوي الاعلى. التخريج على حسب الراوي الاعلى. هي الاشكال ان احنا ممكن نحط عناصر كتير، يعني ممكن هنا ايه طريقه التخريج تنحصر فيه، او يعني تكون بطريقين اساسيين. الاول تخريج الاسناد، الثاني تخريج اولا تخريج الاسناد يندرج تحته او تحته على حسب الراوي الاعلى. تحت الراوي الاعلى ممكن تاريخ، هنكتب بقى تاريخ المسانيد، معرفه الصحابه الى اخره، او الصحابه. فالعبره انا عايز تفهم، عشان كده احنا بنتكلم باريحيه، مش يعني ايه مش مرتبطين بمتن معين، لان لو ارتبطنا بمتن في هذا الامر او في هذه الجزئيه لن نستطيع، سيكون كلام انشاء فقط. طيب الان عندي التخريج على حسب الراوي الاعلى اللي هو بين قوسين مين؟ ابن عمر وليس مالك، ماشي، وليس البخاري. يبقى مين؟ ابن عمر. اعمل ايه؟ اولا ابن عمر هذا صحابي، خلاص. ابحث في كتب اسمها كتب المسانيد. ها، كتب المسانيد. طبعا اللي درس المصطلح سيرد الان ويقول لي ان المسانيد جمع مسند، والمسند هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة. ما شاء الله، يعني كلكم عارفين الاجابة، الحمد لله. يبقى نرجع ثاني كلمة، يبقى نبحث في كتب المسانيد. هقول لك تعريف المسند وانت تعرف احنا ليه اخترنا المسانيد. المسانيد هو كل كتاب، او المسند هو كل كتاب جمع فيه صاحبه مرويات كل صحابي على حدة. شفت انا قلت ايه؟ كل صحابي على حدة. اذا يذهب الى مرويات ابي بكر، كل اللي رواه ابو بكر ويرويه هو باسناده هو الى ابي بكر، يجمعه على جنب. واسناده هو الى عمر، يجمعه ويحطه على جنب، وهكذا. هذا يسمى بالمسند. خلاص؟ يعني زي ايه مثلا؟ انت سمعت او درست علم او علوم شرعيه، علم العقيده وعلم الفقه وعلم الاصول من نفير شتى، من اكثر من شيخ. فلو قلت لك اجمع لي الدروس التي او المواد التي استفدتها من الشيخ فلان ابن فلان، المخ على جنب، سن الناس، واجمع لي العلم الذي استفدته من صاد ثم من عين. هذه طريقه اشبه بطريقه المسند. يبقى لما في مسألة إلى المسانيد جمع مسند وهو مرويات كل صحابة على حدة في هذا المؤلف. طيب ايه اللي احنا نستفيده؟ ان انا عرفت انا معايا الاسناد، معايا مالك عن نافع ابن عمر. انت الان عملت دايرة حوالين مين؟ ابن عمر. يبقى البحث مع مين؟ مع ابن عمر. فانت عندك مثلا الكتاب المسند هذا كل صحابة على حدة، تبدأ تبحث بقى عن مين؟ عن كلمة ابن عمر او ما فيها ابن عمر. يبقى انا كده وقفت على ايه؟ على اول الخيط بتاعي. اول الخيط انك تقف على المجلد الذي فيه او الجزء الذي فيه الصحابة الذي معك. انت معك صحابة ابن عمر، اقف على ايه؟ المجلد الذي فيه ابن عمر او عائشة او جابر او ابو هريرة او ابن مسعود الى اخر هؤلاء الصحابة. طيب هتقولي ده مجلد كبير 500 ورقة او 600، مش مهم. يبقى البحث في 500 ورقة بخلاف البحث في 5000 ورقة او 5000 مجلد. المكتبة الاسلامية كلها تطلعه ازاي؟ انت ليس عندك متن، ليس عندك كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالالفاظ، انت عندك معناه خلاص. وعندك اسناد تبدأ تبحث في ايه؟ في كل مرويات ابن عمر في هذا الايه؟ هذا الكتاب اللي هو المسند الذي معه. طيب نذكر بعض الامثله او بعض الكتب التي اعتنت بالمسانيد. اعظم او هذه المسانيد مسند احمد ابن حنبل، احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني عليه رحمه الله تبارك وتعالى. ماشي. هذا الكتاب من اعظم المسانيد وليس باقدمها، هناك مسانيد اقدم من مسند احمد، ولكن هذه او هذا اعظم المسانيد الموجوده. واحمد بن حنبل توفي سنه 241 طيب وهناك مسند اسحاق ابن راهوية او راهويه، ومسند اسحاق من المسانيد العظيمة، ولكن فقد منه جزء كبير، فقد من هذا المسند جزء كبير، مسند اسحاق ابن راهوية او راهويه. هو ليس مصعب يعني راهوية. اسحاق ابن راهوية او اسحاق ابن راهويه. طيب هذا مسند من؟ اسحاق. عندي مسند الطيالسي، مسند الطيالسي ابو داود الطيالسي. ابو داود هذا اسمع حتى نستفيد، ابو داود هذا مات سنة 204 اي في نفس السنة التي مات فيها الشافعي. طب يفيدني في ايه؟ يفيدني ان العلماء يروون الاحاديث عن ابي داود الطيالسي. وفرق بين ابي داود الطيالسي وبين ابي الوليد الطيالسي. احيانا بيجيلك في اسئلة كده معينة بيجيلك مطبات، حدثنا فلان عن الطيالسي، يقولك يلا بقى خرج الحديث واحكم لي على الاسناد وشوف الرواه، خرج من الرواه. انت اخذينك على طول ابو داود، لان ابو داود اشهر صاحب مسند، يعني ابو داود هذا صاحب مسند، اما ابو الوليد ليس عنده مسند، فعلى طول ترجم لمين؟ لابو الوليد، وهو يكون ابو مين؟ لابو داود وهو ابو الوليد. خلاص؟ اذا لابد الواحد ينتبه قبل ان يقدم على اي شيء. طيب أبو داود الطيالسي له كتاب اسمه المسند، وفي نفس الوقت يروي عنه أبو داود أو الترمذي أو النسائي إلى آخره. ماذا نفعل؟ هل نقول على كتاب أبي داود أو الترمذي أنه مصدر فرعي؟ لا نقول هذا، لا نقول هذا، لأن هذا كتاب أبو داود أو كتاب الترمذي أعلى قيمة من كتاب مسند الطيالسي، حتى وإن روى عنه، حتى وإن روى عنه. خلاص كده؟ يبقى أول ما تلاقي في إسناد الترمذي مثلا حدثنا أبو داود الطيالسي، اعرف على طول إن دوت أبو داود الطيالسي، إن دوت عنده كتاب اسمه المسند. تروح رايح المسند وتبحث الأول. ليه؟ لأن هذا تبقى أعلى إسنادا أو أعلى طبقة. هنتكلم على تخريج الطبقات. يبقى تمسك في هذه الجزئية، جزئية إن صاحب الكتاب أو الراوي له مؤلف. خلاص كده؟ لو في لفظة مختلف فيها عند الفقهاء ممكن هذا المسند يرجح لك اللفظة أو يوضح لك، أو لو فيها مبهم في رأي مبهم. يبقى التلميذ عن أبي داود الطيالسي في مسنده بخلاف تلميذي اللي هو أبو داود اللي هو السجستاني أو التلميذي أو النسائي. يعني اختار التلميذ يروي عن أبي داود الطيالسي، مش كده؟ يروي عنه وقال مثلا حدثني شيخ من أهل دمشق عن فلان عن فلان عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لو ذهبت إلى مسند الطيالسي نفسه ممكن تجد الراوي او ابو داود يقول حدثني محمد بن اسماعيل ابو فلان بن فلان من اهل دمشق. الله، ايه اللي حصل؟ ايه اللي اختلف؟ يعني ايه اللي خلى الامر يختلف من روايه ابو داود الطيالسي عند الترمذي وروايته هنا في مسنده؟ الراوي عن ابي داود، يبقى ابو داود رواه مثلا مره قال حدثني شيخ في مجلس نسي اسم الشيخ، ومجلس اخر تذكر اسم الشيخ فقاله. عندما قال حدثني شيخ كان التلميذ الجالس، وعندما قال حدثني فلان ابن فلان من اهل دمشق كان هذا التلميذ الاخر كان موجود. عرفتم من اين ياتي الخلل او الاختلاف بين النسخ وبين الرواه؟ من هذه الطريقه او بمثل هذه الطرق. يبقى انا عندي المسانيد، كلمة المسند جمع المسانيد جمع مسند، وهو كل كتاب جمع راويه او مؤلفه مرويات كل صحابي على حدة. خلاص؟ اعظم هذه المسانيد واشهرها مسند ابو عبد الله، مسند ابي عبد الله احمد بن حنبل، ومسند اسحاق ابن راهوية، ومسند الطيالسي، ومسند الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي، توفي سنة 211، لا 219. خلاص، الحميدي. وعندي ايضا مسند ابي يعلى، مسند ابي يعلى، ابو يعلى هذا توفي سنة 307 بعد النسائي باربع سنوات. يعني نقدر نقول له في زمن النسائي، بعد النسائي باربع سنوات وقبل ابن داود الطبري بثلاث سنوات. يعني في زمن ما شاء الله كل علماء، كان معاه ابن جرير الطبري ومعاه ابن الزبود ومعاه ابن المنذر ومعاه ابن خزيمه، ماشي؟ كل هؤلاء كانوا في ايه؟ في زمن واحد او قريبين من بعض سنوات قليلة. وكان معاك طحاوي طبعا، طحاوي 321 لو اكبر من طحاوي، ولكن يعني ايه كانوا قريبين من بعض، يعني لهم 15 سنة فقط. يعني يبقى الان عندي هذه الكتب المسانيد جمعها مؤلفها على حسب الايه؟ الرواة، الراوي الاعلى اللي هو عند دورة مين؟ ابن عمر. إذا هذهب إلى مسند أحمد بن حنبل، هذهب إلى مسند أحمد بن حنبل. عند مسند أحمد بن حنبل له طبعات كثيرة، ماشي؟ أشهر هذه الطبعات الطبعة الميمنية، الطبعة الميمنية، هذا اسمها ستة مجلد، وقد قام شيخ المحققين في هذا الزمان وهو الشيخ أحمد محمد شاكر أبو الأشبال، أحمد محمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، بتحقيق هذا الكتاب، ولكن لم يكمله، وقف إلى المجلد الثامن من المجموع وتركه أو مات رحمه الله عز وجل دون أن يكمل الكتاب. وأكمله بعض المشايخ أو بعض الإيه يعني المحققين. يعني الشيخ عبد الشافعي غالبا يعني ما يكمل كتاب، يعني حتى سنة الترمذي ما أكمله ومسند أحمد وكتب كثيرة يعني ما أكملها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. يعني معنا بعض الكتب اللي خرجت كاملة يعني. طيب مسند أحمد قام على تحقيقه مؤخرا، مؤخرا دي يعني ايه؟ يعني بعد احمد شاكر، مش مؤخرا من هذه الايام، يعني ممكن يكون بقى مثلا 10 سنوات او اكثر. الشيخ شعيب الارمغوصي قام بتحقيق هذا الكتاب، فخرج في 52 مجلد، 52 مجلد في تحقيق مسند احمد بن حنبل، خلاص؟ وتوسع في التخريج وفي ذكر النسخ والمقصودات وغير ذلك، فهو موسوعة. طيب هذا المسند يبقى انا انحس في هذا المجلد الاول مثلا مع معروف بعد ذلك، الثاني بيعبر عثمان علي خلاص بيخلص العشرة، بعد كده يبدا بقى بالحروف الابجدية عبد الله بن مسعود مثلا، يبقى قبليه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس الاول، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، خلاص؟ اذهب الى عبد الله بن عمر وامسك، اذا انا عندي مجلد خلاص او مجلدين فيهم كل مرويات عبد الله بن عمر، وابحث عن هذا الحديث الذي معي في هذا الكتاب. المفاجأة انك قد لا تجد الحديث داخل المسند، ليس شرط انك تبحث في مسند احمد انك تجد الحديث في مسند احمد، حتى وان كان اعظم كتب او اعظم مسانيد او اكبر مسانيد، حتى لو في 100,000 حديث، مش 10,000، لو في 100,000 حديث، ممكن ما تلاقيش هذه الروايه في مسند احمد. طيب ماذا افعل؟ اذهب الى مسند اخر، مسند مثلا اسحاق بن راهويه، او مسند ابي يعلى، مسند الحديدي، وهكذا. لماذا؟ لان هذا الكتاب سيسهل علي انا البحث في الكتب، لان مكتبة كبيرة، مكتبة الاسلامية يا اخوان، يعني بعض المشايخ هنا عندي فيلا مفرغها كلها، مفرغها ما فيش غرف، كلها فتحها على بعضها، فيلا كبيرة جدا يعني دخلته هذا هو القصر، هذا القصر يعني كلها كتب من اول فتحة الباب الى الدور الثالث، ومفرغة من الوسط كالقصور كده، وجميع الجدران فيها كتب، بل في اماكن فيها ايه في وسط الغرفة او في وسط الطرقة، الطرقات والممرات كتب. وهناك مثلا الكتاب له كل الطبعات، يعني مثلا احمد ممكن تلاقي فيه 3 طبعات او الاربعة، طبعة مؤسسة القرطبة، وطبعة الميمنية، وطبعة بتاعت احمد شاكر، والطبعة اللي هي بتاعت دار الحديث اللي عايزة نولع فيها ان شاء الله يعني. خلاص؟ كل الطبعة دي موجودة في المكتبة، فمن اعظم الكتب التي رأيتها، وسمعت ان هناك اعظم منها او اكبر منها، وتبلغ مثلا قيمة الكتب فوق 7 مليون او 8 مليون. ومع هذا توجد كتب لم يطلع عليها الشيخ صاحب هذه المكتبة. نعم المال الصالح لعبد الصالح. نعم المال الصالح العبد الصالح. هناك كتب لم يطلع عليها الشيخ أو يعني لم يستطع أن يأتي بها، يعني هو ممكن يكون كتب طبع في أماكن وهو لا يعلم عنها شيء، يحول بينه وبينها إيه مفاوزة. ربنا يبارك فيها وفي غيره من أهل العلم. طيب هل أنا عندي قدرة أن أنا عشان حديث واحد أبحث في كل مكتبة دي؟ صعب. إذا أنا ببدأ بإيه؟ أمسك خيط، أبدأ أمسك خيط. المحقق في قضايا القتل والاغتيالات ومش عارف إيه والسرقة وهذا المحقق في النيابة وغيره بيعمل هكذا، بيبدأ يجيب خيط وبعدين يمشي وراه لغاية لما يوصله لخيط أكبر أو إلى مرحلة ثانية وهكذا. وعليكم السلام. أما بالنسبة للتحقيق في الحديث فالأمر يحتاج إلى مجهود كما قلت، يعني الأمر سهل وصعب. إزاي بقى تجمعها أنت بقى مع نفسك؟ سهل إذا كنت منتبها وإن كنت تحب هذا العلم، وصعب في طريق تحصيلي في البداية، بعد كده يكون أمر سهل جدا جدا جدا إن شاء الله. أنا أبدأ بالمسانيد. طيب إن لم أجد أذهب إلى الكتب، يعني مثلا لو أنا عندي اسم صحابي غريب شوية، اسم صحابي غريب أو تظن أنه يعني لا يروي له أحد، يعني مثلا أحد الصحابة ليس له إلا حديث واحد فقط، ده يعني ايه معاه؟ ها؟ هل ابحث في المسانيد؟ ابحث في المسانيد، وهذا ايضا سيكون صح، لان هو سيكون له مثلا حديث اثنين في المسند اللي قدامك، ده لو لقيته. طب ما لقيتش ابدا اخش في الخيط الثاني او المحاوله الثانيه وهي البحث في كتب خاصه بالصحابه. احنا قلنا بقى هنبحث من ايه؟ من الراوي الايه؟ الراوي الايه؟ الاعلى اللي بين قوسين عبدالله بن عمر. أبدأ في المسانيد ما لقيتش، أنظر في الكتب التي تسمى بمعجم الصحابة، مش كده؟ معجم الصحابة. طيب أنا عندي مثلا أكثر من 5 كتب لمعجم الصحابة أو بهذا الاسم، يعني عندي معجم الصحابة للإمام أبي الحسين عبد الباقي ابن قابع. ابن مين؟ ابن قابع. نعم، وأنا أيضا سيأتي في الوحدان، لا في الوحدان سيأتي، يعني لم حسين، ولكن يعني إحنا بناخذها تدريجيا كده، يعني الأول نقول المسانيد أحسن، المسانيد ثم المعاجم، معجم الصحابة أو معرفة الصحابة. فعندي معجم الصحابة للإمام ابن قانع. طيب الإمام ابن قانع عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لا هذا المؤلف وهنتكلم عنه أيضا بالتفصيل، يعني كل ده اللي احنا بنتكلم عنه هيجي منه جزء بالتفصيل، لابد يجي جزء منه بالتفصيل وأوسع من هذا. والإمام أبو نعيم الأصفهاني أو الأصفهاني، يقال أصفهاني بالباء وأصفهاني بالفاء، خلاص، له كتاب اسمه معرفة الصحابة، يعني معرفة الصحابة بيجيب مرويات الصحابة، غالبا بتكون يعني قليلة، يعني صحابي مثلا مش مشهور مش معروف، ويترجم له ويأتي ببعض مروياته، وإن كان يعني قليل يأتي بكل مروياته، يبقى معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني. وعندي المعاجم كمعجم الصحابة للإمام البغوي، وليس البغوي هذا هو صاحب شرح السنة، احنا ذكرنا قبل ذلك اثنين بغوي، واحد صاحب شرح السنة متوفى سنة 516، والبغل الاخر متناهد فوق يعني 317 تقريبا. نسيت الآية الله العظيم. فالبغل هذا له كتاب قبل ذلك ذكرناه اللي هو الجعميات خلاص، وله هذا الكتاب اللي هو ايه معجم الصحابة، معجم الصحابة بيأتي الى ذكر الراوي الصحابي ويعرف به ويأتي بمروياته هو الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الصحابي، يعني اسانيده اساسية او رئيسية، المصدر بتاع هذا الإمام رئيسي لأنهم متقدمين، وأبو معين متوفى سنة 430 خلاص، فهؤلاء متقدمون وأسانيدهم رئيسية وقد تجد فيها ما لم تجده في غيره. وعندنا كتاب المعجم الكبير للإمام الطبراني، يرنم الطبراني لأن الطبراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى جمع في كتابه مروياته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رتبها أقول رتبها على طريق الصحابة، فيأتي مثلا إلى الصحابي مثلا أبي بكر ويروي كل أحاديثه التي يرويها عن أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها في مكان واحد خلاص كده. طيب سمى كتابه المعجم ولم يسميه مسند، خلاص، لأنه قد يأتي مثلا إلى مثلا المسند أبي بكر ويبدأ به، فيأتي عند ذلك يقول هو فلان ابن فلان ابن فلان ولد سنة كذا مات سنة كذا ولد فلان كذا كذا كذا، ثم يروي الايه الأحاديث. خلاص. طيب عند هذا الإمام الطبراني عنده مثلا مرويات لأبي بكر 20 رواية، يبدأ يرتب هذه المرويات ترتيب فقهي، بالتالي روى لمثل ابن عمر خلاف ابن عمر، روى لابن عمر 100 حديث، 30 مثلا في الصلاة، 50 في الطهارة، 10 في الجهاد، 2 في الجنائز، يبدأ يرتبها ترتيب فقهي داخل ايه الكتاب، لذلك سمي المعجم. خلاص. بخلاف المسانيد الاخرى يعني مسند احمد يأتي بالاسانيد بدون ترتيب معين، ليس ترتيب معين مثلا في مسند احمد داخل المسند الواحد، يعني مسند عمر، مسند ابي بكر، مسند عائشة، مسند جابر، ما لهوش ترتيب معين، ممكن عن طريق تلميذ الراوي او تلميذ الصحابي يكون التابعي مثلا، اما ان يكون بترتيب ابجدي او ترتيب فقهي زي الطبراني فغير موجود. مش كده؟ يبقى انا عندي لو ان الانسان عنده اسناد او حديث ليس عندك اسناد له حتى لو ما عندكش اسناد، يقول مثلا قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الى اخر الحديث، قال ابن عمر. طيب ماذا ستفعل؟ اولا ستذهب الى كتب المسانيد تبحث عن مسند عبد الله بن عمر وتأتي بهذا الحديث حتى تستخرج الاسناد الذي ستبني عليه باقي الاسانيد، وتبدا تجمع كل الاسانيد بهذا الحديث، بس تمسك خيط اللي هو يكون فيه اول اسناد طيب إن لم تجد فعليك بالكتب التي اعتادت بجمع مرويات الصحابة كل على حدة، كمعجم الصحابة لابن قارع ومعجم الصحابة للبغوي ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ماشي، ومعجم الكبير للطبراني من للطبراني. واضح واضح الصورة؟ حد عنده سؤال قبل ما ننتقل إلى الجزئية الأخرى؟ أحسن الله عليك، بارك الله فيك. طيب الصورة الثانية أو الطريقة الثانية، يعني إحنا الآن ما زلنا يا إخوان ما زلنا التخريج عن طريق الإسناد، ده العنصر الأساسي خلاص. تحت الإسناد هذا التخريج على حسب الراوي الأعلى، أعلى راوي مين؟ اللي تعالى عليه دورة ابن عمر. تذهب إلى كتب المسانيد هذه نمرة واحد، أو اثنين كتب الصحابة، كتب التي كانت بمين؟ بالصحابة. طيب عندي الطريقة الثالثة، إن لم أجد الحديث في المسانيد بطريقة البحث في المسانيد ولا في المعاجم، ماذا أفعل؟ أبحث في كتب الأطراف، أبحث في كتب الأطراف. طيب الطرف احنا لسه بنتكلم على الاسانيد، ما تجيش تقول لي ايه انما العمل بالنيات ابحث عن الالف والنون، ينفع؟ الاخت ايه تسال هل لا المعجم الكبير الطبراني هذا خاص به هو بهذه الصوره، اما المعازم الاخرى معازم اخرى يعني مثلا معجم الاوسط للطبراني نفسه، معجم الطبراني عنده الاوسط الكبير والاوسط الصغير، الاوسط ليس كالكبير لانه رتبه على شيوخه هو على شيوخه خلاص؟ لا وان لم يكن فما الفرق بينها وبين المسالين ان كان الكل يهتم بجانب الرتب الصحابي، هذا يسمى المعجم، هذا يسمى بالمعجم لأنه رتبه على الحروف الأبجدية ألف باء جيم دال هاء إلى آخره، أبجد هوز خلاص. بخلاف المسانيد فهي رتبها مثلا ترتيب إيه العشرة بنشيل الجن الأول العشرة ثم أهل بدر ثم بعث رضوان إلى آخره. ثاني شيء المسند الصحابي الواحد بيرويه بدون يعني ايه بدون تحديد لمرويات الصحابي نفسه، يعني هو العشر حديث بتاعت ابي بكر يحطها على بعضيها ملهاش ترتيب. اما الطبراني مثلا المعاجم فبيرتبها او رتبها على ترتيب الفقهي الداخلي بالنسبه للصحابي الواحد، وترتيب الصحابه على ترتيب الف باء جيم دال الى اخره خلاص. يعني مثلا معجم الصحابة لابن قارع ماذا فعل؟ جاء بأحاديث الصحابة رتبهم ترتيب أبجدي، يعني أسامة ابن زيد قبل عمر بن الخطاب، ليه؟ لأن أسامة ألف خلاص وهكذا. طبعا هو الغالب على هذه الكتب اللي بيجيبوا أسماء الصحابة اللي غير معروفة أو المختلف فيهم أو اللي فيهم قيلة كلام قليل، أو يأتي إلى ذكر الصحابي مشهور ويقول مثلا فلان ابن فلان مشهور ولا يأتي له بالرواية خلاص، يأتي برواية مثلا لراوي أو لصحابي اختلف فيه أو يعني الكلام حوله كثير حتى لو ذهب هو إلى ثبوت الصحبة أو عدم ثبوت الصحبة خلاص بيأتي بإيه؟ بأسانيد أو برواية له. طيب نرجع إلى الأطراف. نرجع إلى الأطراف. إحنا قلنا يبقى أنا عندي ثلاثة طرق، ثلاث طرق بالنسبة للراوي الأعلى. يبقى التخريج عن طريق الراوي الأعلى عندي ثلاث طرق. الطريق الأول المسانيد. الباب الأول باب المسانيد. الباب الثاني المعاجم. ماشي؟ الباب الثالث باب الأطراف. يعني ايه طرف؟ بالطاء. الطرف يأتي بكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر اسم الصحابي. ما زلنا مع الإسلام، المثل لسه ما جاش جنبه خالص. الأطراف هذه تابعة للمسانيد أو الأسانيد، بلاش الماء، تابعة للأسانيد. ونمشي واحدة واحدة بس. عندي كتب اهتمت بهذه الأطراف، زي مثلا كتاب الأطراف لابن عساكر، أظن ده مش موجود. خلينا في الكتاب اللي هذبه هو بتهذيبه، وهو كتاب تحفة الأشراف. كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي. إمام مين؟ المزي. الإمام المزي من الأئمة الأجلاء والذين كانوا معاصرين أو معاصرون، عاصر المزي يعني الحقبة التي يعني يندر أن توجد بعد ذلك، يعني عاصر الذهبي وعاصر ابن رجب وعاصر ابن القيم وعاصر ابن كثير، خلاص. وعلى رأس هؤلاء، وانا اجلت اسمه حتى يعني يكون هو ده القبة، وهو شيخ الاسلام ابن تيمية. خلاص. ابن المزي يعني عاصر هؤلاء الائمة الذهبي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وطبعا معاه كان معاه السبكي وغيره، يعني ايه كانت مجموعة رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. طب الإمام المزي يوسف بن عبد الرحمن المزي أبو الحجاج، أبو الحجاج المزي، له كتاب تحفة الأشراف. ماذا فعل فيه؟ جاء إلى مرويات الكتب الستة، جاب كل كتب الستة هي اللي هي الستة هي بين قوسين البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، خلاص. عمل ايه؟ جمع الحديث المكرر اللي جه هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، خلاص، يرتبه. ده تبع مين؟ تبع ابن عمر، يحطه مع ابن عمر. هذا الحديث تبع عائشه، يحطه مع عائشه. الحديث ده موجود هنا، وهكذا. وبعدين يبدأ يقسمه تاني يجمع ابن عمر، ويجمع كل مرويات نافع عن ابن عمر حتى مع بعضيها، وبعد كده يجمع كل مرويات سالم عن ابن عمر حتى مع بعضيها، خلاص. طيب يجي عند نافع يجيب مرويات مالك لوحديها، ويجيب مرويات غير مالك عن نافع لوحديها. خلاص كده بيعمل كأنه بيعمل شجرة. بيعمل شجرة. فأنت إن لم تستطع الوصول لحديث ابن عمر داخل الكتب كتب المسانيد وكتب معرفة الصحابة أو معظم الصحابة تذهب إلى تحفة الأشراف خلاص وتأخذ مجلد أو الجزء الذي فيه ابن عمر وتبحث فيه ورقة ورقة حتى تحصل الكلام أو معنى المتن في هذا الكتاب لأن الإمام ما بيجيبش المتن كله بيجيب جزء من المتن فلذلك سمي عليه الأطراف جزء من المتن يعني الحديث اللي معاك ممكن يكون مثلا في الجهاد أو في البيوع في النكاح في الطلاق ماشي في أي فائدة فأنت عارف معناه وصلت إلى المسند المسند ابن عمر تبحث عن معنى حديثك لأن أنت عايز تمسك خيط لغاية لما تلاقي المعنى قدامك ستنظر أعلى الصفحة ستجد طبعا هنتكلم على صفحة أشياء بتفصيل أكبر من هذا وليس الآن ولكن دي ده كلام عام ستجد الإسناد أمامك يعني ستجد الإمام يقول رواه مالك ماشي عنه به عنه عن نافع وبه مين لابن عمر يبقى مالك عن نافع لابن عمر انت كده وصلت خيط تمسك الورقه والقلم وتكتب مالك عن نافع عن ابن عمر وتكتب جزء من الايه من الحديث اللي انت وقفت عليه الحديث الذي وقفت عليه تكتب جزء منه يبقى انت كده بدات تحط حجر اساس كبير جدا جدا جدا كده بدات ايه تضغط على زر الايه الاضاءه بدا الامر ايه يعني ايه يتضح لك خلاص كده انت مش محتاج حاجه تانيه بقى يعني او بمعنى صح بدات تاخد كل الفوائد من هذه الجمله ستجد تحت الحديث رموز خاء دال سين ميم ايضا سنتكلم عن هذه الرموز مستقبلا ان شاء الله تبارك وتعالى ماشي ولكن بدايه الخاء يعني البخاري ميم يعني مسلم دال ابو داود سين النسائي هاء او نون او هاء او جيم هاء اي ابن ماجه بعض العلماء يكتب جيم هاء اي ابن ماجه او هاء ابن ماجه والنسائي احيانا تجد كلمه حرف سين واحيانا تجد حرف النون خلاص طيب الآن أنت فتحت الكتاب وجدت جزء من الحديث وجدت الإسناد وتحته مكتوب دال سين أولا أشار إلى أن هذا الحديث له إسناد دال سين أي عند أبي داود وعند النسائي فالأمر سهل خلاص بتعرفت اين يوجد الحديث بدأت انت ايه تتوسع بقى تروح لابي داود تروح للنساء وتطلع الحديث قدامك وتبدأ بالحاله اللي احنا هنتكلم عنها عن طريق الاسناد او عن طريق المتن خلاص طريق الاسناد او عن طريق الايه المتن يعني نتوسع فيها شويه يبقى بدايه الحديث ارجع ثاني ونذكرها ايه اجمالا يعني اجمالا أقول الحديث يخرج من مصدرين لا ثالث لهم إما مصدر رئيسي وهو المصدر الذي يذكره مؤلفه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمر على كتاب أو المصدر الفرعي وهو أن يحيلك صاحب كتاب إلى كتاب مسند او الى اسناد في كتاب دون الوقوف على صاحب المسند، تعجز عن الوصول الى هذا الكتاب، فتقول اخرجه مثلا ابن مرضوع كما في تفسير ابن كثير. احيانا تجد هذا من المحققين. ثم نبدأ ونقول ان طريق التخريج، طريقة التخريج في طريقين اساسيين. الطريق الاول عن طريق الاسناد، الطريق الثاني عن المتن. بعد ان المتن الان خلاف الايه في الاسناد، يعني عندي اسناد اعلى الاسانيد او اعلى الاسناد اسم الصحابي، الصحابي. فلو انا عندي الان حديث فيه ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فماذا اصنع؟ اول شيء انظر الى كتب المسانيد، وهي جمع مسند، وهو كل كتاب جمع فيه صاحبه او مؤلفه مرويات كل صحابي على حده، ده اجمالا. طيب ان لم اجد، واعظم هذه المسانيد مسند احمد، مسند اسحاق، مسند الحميدي، مسند ابي يعلى، مسند الطيالسي، مسند ابن ابي شيبه، احنا ما ذكرناهوش ولكن ايه ده موجود ايضا، وهناك كتب اخرى في المسانيد، والمنتخب من مسند عبد بن حميد والى اخره بقى، اخر هذه ايه السلسله. ان لم اجد فعندي الكتب المعنيه بجمع مرويات الصحابه، كمعجم الصحابه لابن قانه، ومعجم الصحابه للبغوي، ومعرفه الصحابه لابي نعيم، خلاص، والمعجم الكبير للامام الطبراني. ان لم اجد فاذهب الى الاطراف، واشهر هذه الكتب كتاب تحفه الاطراف، تحفه الاشراف للامام المزي، ابو الحجاج المزي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، في كتابه تحفه الاشراف، الذي عمل على كتاب الاطراف لابن عساكر. ابن عساكر جمع الكتب الاربعه، هو زاد الامام المزي، زاد على ايه؟ على هذه الكتب. طيب دي بالنسبه للعناصر اللي احنا ذكرناها سريعا. يبقى معنا باقي الكتب في الاطراف، ثم التخريج ان لم اجد في هذا ولا ذاك، اذهب الى كتب خاصه وهي المعروفه بكتب العلل، كتب العلل. ها كتب العلل ابحث بقى، مش لاقي خالص، لم اجد، اذهب الى كتب العلل. وقبل الذهاب الى كتب العلل لابد ان تعرف منهج كل كتاب خلاص من هذه الكتب. بس خد بالك احنا بنتكلم على علل، بنتكلم على عايزين اسناد، يبقى عايزين كتب علل ولها اسانيد. حد يذكر علل ولها اسانيد؟ ها اول هذه الكتب كتاب العلل للإمام الترمذي، الإمام العلل، كتاب العلل للإمام الترمذي، له كتاب اسمه العلل الصغير، وله كتاب اسمه العلل الكبير، الإمام الترمذي. أما الإمام علي بن أبي طالب فذكر بعض القواعد، ماشي، وتقسيم المدارس وبعض العلل في كتابه العلل، ولكن احنا بنتكلم عن كتاب جمع أسانيد بمروياته هو وفيها علل، الإمام الترمذي. نحن الآن لا نتكلم عن العلة أو العلل أو باب العلل، كنا ذكرنا أكثر من ذلك أو أقدم منهم، ولكن نتكلم عن كتاب ذكر صاحبه إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا الصحابي، وهذا حيث يكون بايه؟ في علل. طيب الإمام الترمذي قبل الإمام ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم مات سنة 327، أما الترمذي 279. احنا نتكلم على الترمذي. الإمام الترمذي له كتابين، كتاب العلاج الصغير والعلاج الكبير. عقب آخر كلمة أو آخر حديث في سنن الترمذي ذكر الإمام الترمذي مقدمة أو يعتبر أن أقول عنها من أفضل الكلام في العلل. ومن لم يقرأ هذه الجزئية وهذه الورقات للإمام الترمذي فهو محروم، محروم من خير كثير. وأفضل من شرح هذه الجزئية هو الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه شرح علل الترمذي، أفضل شرح ومن أفضل الكلام الإمام الترمذي، سيعطيك علما جما في هذا الفن، ويعطيك قواعد ويفتح لك الأمور. الكتاب مهم جدا جدا جدا. طيب ضحك من هذه الجزئية لأنه ليس فيه أسانيد. العلل الكبير بعض الأحاديث يرويها هو بإسناده ثم يذكر كلام البخاري عن الأحاديث، يقول وقد حدثت أو حدثني فلان فلان فلان بكذا، وقد سألت محمدا عنه فقال فلان لم يسمع من فلان، سألت أبا عبد الله عنه فقال كذا، سألت محمد بن إسماعيل فقال كذا، أي يقصد به البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثاني هذه الكتب كتاب العلل لابن أبي حاتم رحمه الله تبارك وتعالى. وإن كان كتاب ابن أبي حاتم لا يذكر الأسانيد كثيرة، يقول مثلا سألت أبي عن حديث يرويه فلان عن فلان، طب هو في الإسناد أنت؟ ليس هذا الدواء كل دواء على التخريج وليس على حكم الحديث، لابد أن نفرق. هتختلف معايا من الآن أو يعني هتدل مني في التاريخ مش هينفع. بنمشي على بعضنا خطوة خطوة، احنا بنبحث عن تخريج للحديث، أنا عندي كلام عند ابن عمر قال كلاما، أنا عاوز أسنده، عاوز أقول من قال هذا الكلام، ما خرج هذا الكلام أولا، بعد كده بقول على علة. قد تفتح كتاب العلم لابن أبي حاتم تجد مثلا، تجد ابن أبي حاتم يسأل أباه يقول سألت أبي عن حديث يروي ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في كذا وكذا قال هذا الحديث منكر، اللي انت استفدته؟ انت استفدت مرحلة لسه بدري عليها، لسه بدري، هذه مرحلة في الحكم على الحديث عند انتفاء العلة والشهود عن ايه؟ عن الحديث، مرحلة لسه بدري. احنا الأول عايزين نطلع نستخرج الحديث من الكتب بإسناد، عايزين إسناد قدامنا، لأن احنا شغلنا كله على أسانيد. عندي ايه؟ هحكم على أسانيد ومتون، إسناد ومتن، فالبداية يبدأ بالإسناد. فكتاب العلة بتاع الترمذي فيه الإسناد أحيانا، وهذا يعني أرى كثير بعض الشعراء يعني لا يصل هذا، يقول مثلا الحديث عند الترمذي في العلل ويقول مثلا من كتب ثانية، لا اذكر قل مثلا أخرج الترمذي في العلل خلاص. طيب علل علي بن علل ابن أبي حاتم الأصل أنه سؤالات لأبيه ولأبي زرعة وبعض الآخرين، بعض العلماء الآخرين، فليأتي به الإجابة في هذا الكتاب. أما إسلامي هو ثقلي جدا في هذا الكتاب، ولكن ما يهبل، ما يهبل خلاص. طيب العلل علل الترمذي كيف رتب؟ رتبه القاضي على ترتيب فقهي. طيب وعلل ابن أبي حاتم هو ابن أبي حاتم مرتب على ترتيب فقهي. طيب عندي كتاب من أعظم كتب العلل على الإطلاق، من أعظمها ومن أشملها ومن أتقنها، وهو كتاب العلل الواردة في الحديث النبوي للإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإمام أبي الحسن الدارقطني عالم من الاعلام هذا الكتاب يعني انجاز لي ان اقول فاقول يجب ان يكون هذا الكتاب عند الحبيب يجب لا يصلح طالب علم في مادة في الحديث او طالب الحديث بدون هذا الكتاب لا يصلح خلاص بعد الاخرى يقول لك انت كل كتاب كله ده مهم اه نعم كل كتب مهمة لكن تزداد اهمية الكتاب نعم بايه بثناء العلماء عليه او باحتياج الطالب اليه عمر ابن ابي حاتم وعلى البرقوت وعلى الترمذي لا يمكن ان الواحد يستغني عنه ابدا كل واحد عنده حاجه مش هيقول عند الاخر طيب علي الدرقطني كيف رتبه رتبه على المسانيد جاء الى مسانيد او مرويات ابي بكر واي حديث يروى عن ابي بكر وقع للامام الدرقطني نفسه وقع له عله فيحكيها يقول مثلا وقد سئل عن حديث يرويه فلان عن فلان عن البكر انه قال كذا فيقول هذا خطأ اخطأ فيه فلان انما هو مرسل انما هو معدل انما هو يرويه موصول وهذا يرويه موقوف وهكذا ويبدأ يتكلم عن العلة طيب اين الاسانيد هنا هي لازم يتابع الاسانيد انا عاوز اسناد اقول قد يذكر الامام الدرقطني بعض الاسانيد له في هذا الكتاب كتاب العلم والا فالامام الدرقطني له كتاب اسمه السنن الدرقطني له ايه مرويات كتاب يعتبر كتاب فقهي باسانيده الى النبي صلى الله عليه وسلم اما العلم فهذا كتاب فز لا نظير له لا نظير له فاي كتب وفي هذا الباب لا نظير لهذا الكتاب لمن درقه طيب انا هستفيد ايه قد اجد اسناد للدرقطني لهذا الحديث الذي معي طيب انا معايا الان ابن عمر اللي ابحث عن مسند ابن عمر داخل علم الدرقطني انه رتبه ترتيب الايه رتبه ترتيب السحارة اما علل الترمذي وعلل ابن ابي حاتم فرتبهم او رتبوهم رتبوا كتب على ترتيب الفقه يبقى المسألة اللي معايا ديت في كتاب مثلا الزكاة افتح كتاب الزكاة وابحث عن ايه اول ما الاقي ابن عمر مثلا فرض رسول الله الزكاة زكاة الفقه يبقى هو ده بديك مثال هو ده الحديث صحيح يعني يبقى هو ده الحديث اسناده كذا ابدا اشتغل على ايه على اول الخيط اللي اول ايه الاسناد من منع عن ابن عمر واول لفظ الحديث ايه واول لفظ الحديث انا مش عارف معنى مش عارف لفظ الحديث عارف معناه خلاص لو انا متوقف ان لفظ الحديث هو هذا هو لفظ الحديث ليا طريق ثاني ابحث عنه وهو طريق الايه ها احنا قلنا طريق